جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن عدد الركعات التي يصليها الإنسان بعد صلاة العشاء. لا تحديدا لصلاة التهجد الحمد لله عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه. أما أفعاله هو فتقول عائشة رضي الله عنها: ما كان يزيد عليه الصلاة والسلام في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. اللهم صل عليه. وجاء في الحديث الصحيح أيضا في البخاري وغيره من حديثها 13 ركعة، وكذلك من حديث أم سلمة. ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل الوقوف بعد الركوع ويطيل السجود ويطيل الجلوس بين السجدتين. فمن أراد أن يفعل ذلك فالأفضل في حقه أن يصلي 13 ركعة أو 11 ركعة. ومن أراد أن يخفف كان يقرأ من قصر المفصل، نعم نعم، البروج والسماء الطارق وسبح والغاشية والفجر والبلد والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وامثال ذلك، فحسن به ان يكثر الركعات. فان النبي يقول صلاه الليل مثنى مثنى، اللهم صل عليه، وهذا الكلام يدل على التكرار الذي لا يتقيد بعدد. يقول: فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعه توتر له ما مضى. ومن اراد ان يكتفي ب3 ركعات بعد الراتبه أو 5 ركعات بعد الراتبة أو 7 ركعات بعد الراتبة أو 9 أو 11 أو 13 ركعة أو ركعة واحدة ما شاء الله بعد الراتبة، ما شاء الله، فوتره صحيح الحمد لله، والأفضل زيادة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.